إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من الأمور المعروفة المعهودة بين الناس هي مسألة التعزية حين وقوع المصائب. والتعزية عند المصائب ليس كما هو دارج عند الناس أنها لا تكون إلا في مسألة التعزية حينما يموت ميت ويفقد فقيد، فإن التعزية تكون عند كل مصيبة، وذلك أن التعزية هي التصبير وذكر ما يسلي صاحب البلاء ويخفف حزنه ويهون مصيبته. فمن جاء إلى امرئ قد أصيب بمصيبة، سواء في نفسه حيث يكون مريضا، أو أنه قد حلت به عاهة أو آفة، أو أن يكون هناك بلاء كان يكون قد اجتاح ماله شيء من الآفات وخسر ما عنده، أو أن يكون قد فقد فقيدا، فكل ذلك مما يوجب تسليته، وهذا هو معنى التعزية. وهذه التعزية هي سنة مستحبة جاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهديه يدل على استحبابها، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عز أخاه في مصيبته كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، ما يحبر؟ قال: يغبط. وذلك أنه بيان لسوق الله عز وجل هذا العبد لما يصلح حاله، وأن الله سبحانه وتعالى قد ساق له بسبب ذلك الأجر والمثوبة في تعزيته لأخيه فيما أصابه، لأن دين الإسلام دين التكافل ودين الألفة، ويحث الإنسان على أن يكون مستوصيا بإخوانه خيرا، وأنه يفعل الأمور التي تقربه إلى الله عز وجل معهم، ومن ذلك أن يسليهم في مصابهم ويعزيهم فيما يحل فيهم من الآفات والهموم وغير ذلك. وقد بلغ الشافعي أن عبد الرحمن بن مهدي مات له ابن فجزع عليه جزعا شديدا، فبعث إليه الشافعي رحمه الله يقول: يا أخي، عزي نفسك بما تعزي به غيرك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، واعلم أن أشد المصائب فقد سرور وحرمان أجر. يعني هذه هي المصيبة الفعلية، هي أنك تفقد الأجر وتفقد السرور، فكيف إذا اجتمع مع اكتساب وزر؟ ألهمك الله عند المصائب صبرا، وأجزل لنا ولك بالصبر أجرا. وجاء عن عبد الله بن المبارك الإمام المعروف أنه قال: مات لي ابن فمر بي مجوسي، وقال: ينبغي للعاقل أن يفعل اليوم ما يفعله الجاهل بعد 5 أيام. انظر كيف هذه الحكمة تخرج من هذا المجوسي الذي مر بالإمام عبد الله بن المبارك وقال هذه المقولة. وهذا مما كان يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الصبر، أنه يكون عند الصدمة الأولى، لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بامرأة وهي قائمة على قبر تبكي عنده، فقال: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، ولم تعرفه صلوات ربي وسلامه عليه. فأخبرت أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت إليه ولم تجد عنده بوابا، يعني حاجبا يحجب الناس أو يدخلهم، فقالت: يا رسول الله، لم أعرفك. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وروي أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا عز مرزأ قال: ليس مع العزاء مصيبة ولا مع الجزع فائدة، والموت أشد مما قبله وأهون مما بعده، فاذكر مصيبتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، تهن عليك مصيبتك. وهذا مما دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من أصابته مصيبة فليتعز بمصيبته بي، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة مثل مصيبته بي. وهو لا شك أن مصيبة الأمة في النبي عليه الصلاة والسلام هي من أعظم المصائب. وعز رجل بعض الخلفاء بابن له فكتب إليه يقول: تعز أمير المؤمنين فإنه ما قد ترى يغدو الصغير ويولد، هل الابن إلا من سلالة آدم، لكل على حوض المنية مورد. وكتب بعضهم إلى صديق له يعزيه بأخيه ويسليه: ما تصنع يا أخي والقضاء نازل والموت حكم شامل، وإن لم تلذ بالصبر فقد اعترضت على مالك الأمر، وأنت تعلم أن نوائب الدهر لا تدفع إلا بعزائم الصبر، فاجعل بين هذه اللوعة الغالبة والدمعة الساكبة حاجبا من فضلك وحاجزا من عقلك، ودافعا من دينك ومانعا من يقينك، فإن المحن إذا لم تعالج بالصبر كانت كالمنح إذا لم تقابل بالشكر، فصبرا صبرا، ففحول الرجال لا تستفزها الأيام بخطوبها، كما أن متون الجبال لا تهزها العواطف بهبوبها، وقدر الله هو المقدر، وأجل الله سبحانه وتعالى إذا جاء لا يؤخر، وكل ما كان من الرزق أوجع كان الأجر عليه أوسع، جعل الله مولاي من الصابرين على المصيبة وأعظم أجره وجعل الجنة نصيبة. وقال سليمان بن عبد الملك عند موت ابنه لعمر بن عبد العزيز ورجاء بن حيوة: إن في كبدي جمرة لا يطفئها إلا عبره. فقال عمر: اذكر الله يا أمير المؤمنين وعليك بالصبر. فنظر إلى رجاء كالمستريح بمشورته فقال رجاء: أفضها يا أمير المؤمنين، فما بذلك من بأس، لقد دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم. وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، ولا نقول ما يسخط الرب، وإن بك يا إبراهيم لمحزونون. فأرسل سليمان عينيه حتى قضى أربه ثم أقبل عليهم قال: لولا نزفت هذه العبرة لانصدع كبدي، ثم إنه لم يبكي بعدها. وهذه مسألة مهمة جدا، وهي أن بعض إخواننا إذا فقد فقيدا بكى وحزن لذلك وأفاض عينيه وأطال البكاء، فيأتيه بعض الناس فيقولون له: اصبر لا تبكي، اصبر لا تبكي. وهذا من الخطأ الشنيع، فإن مسألة البكاء ليس معناها أنه فقد الصبر، فهو صابر ومحتسب، ولكن هذا البكاء هو مما يجعله الله عز وجل من باب إراحة النفوس، فإن الحزن لا يطفئ ناره إلا البكاء، فإن البكاء تستلذ به النفس وتستريح وتهدأ، وفي البكاء يكون تسلية للمصاب ويطفئ به النار التي في كبده. ولذلك انظر إلى دقيق فقه أهل العلم، لما حارب النبي عليه الصلاة والسلام المشركين في غزوة بدر وقتل من قتل منهم، لما رجعوا إلى مكة قالوا: لا يبكين منكم أحد فيسمع بكم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيشمتون بكم، فتوقفوا عن البكاء. يقول أهل العلم أن بذلك كان عليهم زيادة تعذيب، كما أنهم قتلوا على يد النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، كذلك مسألة أنهم يمنعوا من البكاء، والبكاء فيه تسلية لقلب الحزين، وفيه كذلك ترتاح النفوس وتخرج ما فيها من الهم عن طريق هذه الدموع، فلما منعوا من ذلك كان هذا فيه زيادة تعذيب عليهم، حيث إنهم منعوا أنفسهم من التنفيس الذي يذهب الغم. فلا شك أن البكاء يبل قلب الحزين، فلا يحسن ببعض إخواننا حينما يرى مصاب بكى وهو صابر ومحتسب ولا يعترض على القدر ولا ينوح ولا يسب الأقدار، ولكنه يريد أن يبكي لما فيه من الحسرة وما فيه من الهم، يأتيه من يأتيه ويقول له: اصبر اصبر اصبر، فيأمره بالصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه أنه بكى على ابنه إبراهيم، وكذلك لما أرسلت إليه ابنته زينب أن صبيا لها احتضر صغير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروها فلتصبر ولتحتسب، لم يكن يريد أن يشاهد هذا المنظر لعله عليه الصلاة والسلام لرقة قلبه، فعزمت عليه أن يأتي. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ورفع هذا الصبي إليه فاحتمله ونفسه تقعقع يعني تخرج ويحتضر هذا الصغير، بكى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله وأنت؟ قال: يا عبد الرحمن يا ابن عوف، إنها رحمة يجعلها الله في قلب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يعني يرحم الله عز وجل الرحماء من عباده الذين يرحمون ويكون فيهم شيء من الرحمة. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام. فالمذموم والمنهي عنه هو مسألة النياحة، كأنية الإنسان ينوح ويبكي ويعدد محاسن الميت: من لنا بعدك؟ من الذي يعيشنا؟ من الذي يعطينا؟ من الذي يكد على هؤلاء الأولاد؟ من الذي يضم الزوجة؟ وهكذا. فهذا من النياحة. أو أنه يقول: لماذا يموت هو؟ أو أنه تأتي المرأة فتلطم خدها أو تشق الجيب أو يشقه رجل من الرجال، أو أنه يحلق شعره أو أنها تحلق شعرها عند المصيبة، فإن هذا هو الذي تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا فيه النياحة. النياحة الاعتراض على القدر، النياحة ما يكون من اللطم وضرب الوجه وشق الجيوب، هذه من النياحة، أو حلق الشعر. لذلك ابن مسعود قال: إني أنا بريء مما برئ منه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه برئ من الشاقة والصالقة والحالقة. الشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، تصرخ وتصيح، هذا هو الذي منهي عنه. أما مسألة البكاء حين حلول المصيبة، لا سيما إذا فقد الإنسان عزيزا عنده، ابن أو صاحب، حتى في حال السفر الآن الإنسان يبل كبده بشيء من الدموع والبكاء، وحتى في حال الملاقاة بعد أمد بعيد تجد أن الإنسان يسلي نفسه بشيء من البكاء. كيف لما تحدث المصيبة ويأتي من يأتي فيبكي على مصابه الذي حل به، على فراق إنسان لن يراه إلا إذا شاء الله عز وجل وكانوا من أهل الجنة يلتقون هناك، فإنه لا لقي بعد هذا إلا أن يشاء الله عز وجل في الدار الآخرة. أما في هذه الدنيا فقد انقطعت الأواصر والملاقات فيشتاق إليه، ولربما يكون قد تعلق قلبه به، فالبكاء يبل كبد الحزين. فلا يحسن أن ننكر نقول اصبر، بل دعوه يبكي، ومع ذلك توصي بالاحتساب، ومع ذلك تتكلم كلمة عامة أن هذا طريق يسير فيه الناس، وتقول من الكلام والروايات التي يكون فيها بيان عظم الأجر. أما مسألة أنه يمنعه إذا بكى فهذا من الخطأ الشنيع. دخل عبد الملك بن صالح على الرشيد وقد مات له ولد، وولد له في تلك الليلة ولد، فقال: سرك الله يا أمير المؤمنين فيما ساءك، ولا ساءك فيما سرك، وجمع لك بين أجر الصابر وثواب الشاكر. ومن جميل ما قيل في التأسي والتعزية ومما يؤديني إلى الصبر والعزاء: تردد فكري في عموم المصائب. وقول الآخر: تصبر فلو أن البكاء رد هالكا على أحد فاكثر بكاك على عمر. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم الأجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.